أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الذاكر إلا ما عليها حق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما أنزاك يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إنزاك يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين القلب والزراء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمنهم رعيدا إنه لقول فصل بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنذرهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي